مدي مغرورة صارلك مدي حاكيكي ما بتردي مغرورة صارلك مدي بحاكيكي ما بتردي نسيت البيت براس الجر يا مليالي تلج وبرد نسيت البيت براس الجر يا مليالي تلج وبرد يا مليالي يا مليالي تلج وبرد سهرتي وضليتي عندي.